السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 74 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 10 من شهر جماد الآخر لعام 32400 الهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الموفق بن قدامة في كتابه الكافي في باب الصلح فيما ليس بمال، يقول رحمه الله: فصل. فإن كان بابه في زقاق غير نافذ فأراد تقديمه نحو أوله جاز. المصنف رحمه الله ذكر هذه المسائل المتعلقة بما يقع بين الجارين من أمور يختلفون فيها، وربما احتاج الواحد منهم أن يعرف حقه والواجب الذي عليه، حقه على الآخرين، أن يعرف حقه على الآخرين والواجب الذي له على الآخرين، وأن يعرف الواجب الذي له على الآخرين من جيرانه. وكما ذكرنا آنفا سابقا أن هذه المسائل أدخلت في باب الصلح لأجل أن كثيرا منها يقع الصلح لإنهائه، هذه الاختلافات بين الجيران غالب أمرها أنه ينتهي بالصلح. ولذلك أورد المصنف رحمه الله هذه المسائل في هذا الباب، في باب الصلح. من مسائل ما يقع بين الجيران قال رحمه الله: فصل. فإن كان بابه في زقاق غير نافذ، الباب على زقاق وهو طريق غير النافذ الصغير، فأراد تقديم الباب نحو أول الزقاق جاز، لأن ما دام أنه له الحق في آخر هذا الزقاق أو في وسطه ففي أوله، فإنه إلى أوله إلى ما يلي الطريق، فإنه يتنازل عن بعض حقه، لأن حقه أن يستطرق هذا الزقاق إلى وسطه، أما وقد أراد أن يقدم بابه إلى أول الزقاق فإنه يتنازل عن بعض حقه، فلا إشكال في جوازه. نعم، لأنه يترك بعض حقه. Thank you. ما يلي هذا إن أقول له ما يملك يوم كان بناء أن يضع ذهبه في أي وجه لأن ما يلي هذا الحائط فناء له يملكه كحالة ابتداء البناء ما دام أنه في البدء بدء بناء داره له أن يضع بابه في أي موضع فإن هذا الحق محفوظ له في أي وقت شاء ولو كان وضعه في موضع ثم أراد تغييره. نعم. فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء فتركه له لا يسقط حقه منه ما دام أنه في أول البناء له أن يجعل الباب حيث شاء من هذا الحائط فكونه تركه لا يسقط حقه. نعم. دليل القول الأول ظاهر لأنه يجعل نفسه الاستطراق في موضع لم يكن له والتعليلات التي ذكرها أصحاب القول الثاني أيضا قوية فلو كان هناك عف وعادة فالعادة محكمة فإذا كان في عادة أهل بلد أنهم في الطريق غير النافذ إذا بنى داره وجعل بابا فإنه بعد ذلك لا يؤخره له أن يقدمه لأنه يمنع يسقط بعض حقه لكن أن يؤخره إلى الوسط أو إلى آخر الزقاق ولو كان حائطة على هذا الزقاق إذا كان هناك عادة فالعادة محكمة وإلا فالأمر إلى القاضي والأمران القول الأول والثاني التعليلات فيها ظاهرة وقوية والترجيح يكون بالأحوال، فإن أيد العرف أحد القولين أخذ به القاضي أو الحاكم أو المفتي. نعم. ولو تنازع صاحب البابين في الدرب ففيه وجهان. ولو تنازع صاحب البابين في الدرب، الآن هذا الدرب عليه بابان، تنازع أصحاب الدارين. نعم. ففيه وجهان، أحدهما يحكم بالدرب من أوله إلى الباب الأول لهما. الآن هذا الدرب عليه بابان، وتنازع أصحاب تنازع أصحاب الدارين والبابين في هذا الدرب، وهو لهما استطرقانه، فلمن يكون الدرب؟ قال المصنف فيه وجهان، أحد الوجهين يحكم بالدرب من أوله إلى الباب الأول لهما، لأن من أول الطريق إلى أول الباب لابد لصاحبي الدارين حتى يصل كل واحد إلى داره من أن يصل من خلال هذا الطريق من أول الدرب إلى الباب الأول، باب الأول منهما، هذا مشترك، هذا مشترك، فيحكم به لمن؟ لهما. نعم. لأن يدهما عليه واستطراقهما فيه، لأنهما استطرقان هذا الدرب من أوله إلى أول باب أحدهما، فأول إلى الباب الأول، إلى باب الأول منهما، هذا مشترك استطرقانه، فيكون الدرب لهما، وسائر الدرب الباقي من الدرب، فهو الآن الأول وصل إلى الباب والثاني بقي عليه إلى أن يصل إلى بابه 10 أمتار، 10 أمتار التالية لمن؟ الثاني، لصاحب الباب الثاني. نعم. لأن اليد له لاستطراقه وحده. نعم، لأنه هو الذي يستطرق، ليس هذا 10 أمتار الباقية ما يستطرقها إلا هو، لأن ما تصل إلا إلى بيت هذا فقط، والأول ينتهي استطراقه إلى بابه. نعم. نعم. أحسن لك، هذا كله الآن في الدرب الغير نعم. غير نعم. نعم. والثاني هو بينهما. قال الآن القول الأول ينظر إلى اشتراكهما وانفرادهما في الاستطراق، فما اشترك في استطراقه فهو لهما، ومن انفرد منهما بالاستطراق فهو له. الثاني قال لا، الدرب بين أهل البيتين من أوله إلى آخره، ما دام أن هذا بيته على هذا الدرب فهو له، كون بابه في أول الدرب لا يسقط حقه في آخر الدرب. قال الثاني، والثاني هو بينهما. نعم. لأن لهما جميعا يدا وتصرفا. نعم. ثمرت ذلك، ثمرت هذا الخلاف. نعم. فعلى الوجه الأول لصاحب الباب الصدراني جعلوا آخر الدرب دهليزا يختص به عن سائر هذا الدرب لأنه ملكه خاصة. ثمرت الخلاف أنه على القول الأول، وهو أن المشترك بين صاحب دارين الدرب المشترك بينهما، يكون ما يستطرقانه جميعا بينهما، ومن فرد به أحدهما فهو له، لمن انفرد التالي هذا. قال لصاحب البدر الباب الصدراني الذي يعني في الآخر، جعل آخر الدرب دهليزا يختص به عن سائر أهل الدرب، يعني منفذ لا ينفذ منه إلا هو وأهل بيته فقط. نعم يكون دهليز يعني ممر له، الدهليز هو الممر. نعم. وعلى الثاني لا يجوز لأنه مشترك بين الجميع. وعلى القول الثاني والوجه الثاني في المذهب لا يصح أن يجعل له دهليزا وينفرد به عن سائر أهل الدرب، فهو مشترك به لا يفعل فيه أي شيء. وعلى هذا في الترجيح نقول إذا كان هناك أيضا عادة أو عرف فالعادة محكمة والعرف يرجع إليه عند التنازع لصاحبي الدارين اللذين على هذا الدرب وهو مشترك طريق، وإن كان غير نافذ فهو مشترك بين أهله. ومعنى هذا على القول الثاني أنه مشترك، لو أن صاحب الدار التي بابه الأول في هذا الدرب أراد أن يفتح بابا آخر أو أن يضع بعض حائطه، فكيف إذا قلنا أن الباقي ملكا للثاني؟ هذا فيه شيء من الإفضاء إلى النزاع والتخاصم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى. جاران بينهما حائط مشترك، هذا الحائط هو حائط محمد من الجهة الجنوبية، وهو حائط زيد من الجهة الشمالية. هذا الحائط حائط زيد ومحمد، فهو زيد هو حائطه الجنوبي ومحمد هو حائطه الشمالي. سقط هذا، انهدم هذا الحائط المشترك، على من تكون عمارته؟ لما انهد قام زيد وقال لمحمد: لنعمره بيننا الجدار مشترك. فقال محمد: لا لا لا لا أريد أن أشترك معك في عمارتي، أنا لا أتضرر بهذا الانهدام. فأبى. نعم. أجبر لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه. نعم. الحكم أن يجبر من أبى على الاشتراك في العمارة لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه. هذا الانهدام ضرر، وإزالة الضرر واجبة على المتضررين، وهما متضرران، فيجبر من أبى. نعم. كإطعام العبد المشترك. لو أن عبدا مشترك بين اثنين يملكانه، طعامه على من؟ على الاثنين، أبى أحدهما يجبر. ولأن في تركه ضررا فأجبر عليه كالقسمة. وينفق على هذا الجدار من هذا القرض. نعم. وإن أنفق الشريك بإذنه أو إذن الحاكم رجع عليه بالنفقة. لو قال لها أنا أريد، يقول زيد لمحمد أنا أريد أن أبني هذا الجدار الذي انهدم، فقال نعم تبنيه، أو أبى فقال له الحاكم، قال لزيد ابنه وبعد ما تنتهي تأتينا، فبنى، فيرجع على النفقة على جاره أو على الحاكم الذي أذن له. قال وإن أنفق الشريك بإذنه، يعني بإذن شريكه أو إذن الحاكم، رجع عليه بالنفقة. رجع على من؟ رجع على الشريك لا على الحاكم، ما دام بإذن الشريك أو بإذن الحاكم عندما أبى فإذن الحاكم منزل منزلة إذن الشريك، رجع على الشريك بالنفقة. نعم. رجع عليه بالنفقة والحائط بينهما كما كان قبل انهدامه. والحائط بينهما يبقى حقه في الاشتراك كما كان قبل الانهدام. نعم. وعنه لا يجبر. الرواية الثانية في المذهب، هذا المذهب أنه يجبر. الرواية الثانية في المذهب قال لا يجبر. لماذا؟ لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض. إنسان عنده دار، انهدم حائطها، أحد الحيطان انهدم، فما بنى، هل يجبر الحاكم؟ لا يجبر. قالوا لا يجبر لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، لا ينجب البناء والعمارة لو كان منفردا به، فلما يجبر مع الاشتراك. نعم. وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع. وإن أراد شريكه بناءه، الآن هذا الجدار الهدم، فقال زيد أنا أريد، قال محمد الحمد لله الذي فكنا الله من هذا الجدار، لا تعيد مرة أخرى، خلاص لن نشترك مرة أخرى. إذا أردت أن تبني جدار لوحدك في أرضك. وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع. نعم. لا، هو القياس هنا على أنه هناك ضرر، يعني قال لأن في تركه ضررا، فحتى هذا الآن إذا أنفق أحد الطرفين على العبد ما يهلك، لكن هل لابد من الإجبار الثاني على النفقة؟ مدن الجدار الآن قال أن هذا الجدار إذا بنيته أنا أصرب أستفيد يرفع عني الضرر، أقول حتى مع أنه سيزول عنك الضرر بدون لابد أن تنفق، قال ما عليه ضرر، والضرر على جاري. نعم الضرر على جاري، أنا ما عليه ضرر. هنا على الوجه على القول الأول نعم يجبر، لأنه وإن كان عليه لم يكن عليه ضرر بدعواه ولجاره ضرر، فإنه هذا قبل البناء هو مشترك واتفق عليه، فإزالة الضرر عن أحد الطرفين مطلب شرعي. ما نقول لازم أن يتحقق الضرر في الطرفين، فإذا قال الشريك الأول أنا عليه ضرر، قال الثاني ما عليه ضرر، إزالة الضرر هذا نعم كإطعام العبد المشترك. وإلا الرواية الثانية أنه لا يجبر كما مر معنا. وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع، لأنه يعيد رسما في مشترك فلم يمنع. لأنه يعيد رسما في مشترك، الرسم الذي اتفق عليه أن يكون بينهم بهذا المشترك المتفق عليه، فكون الاتفاق السابق تم بينهما ثم زال هذا المشترك وأراد الشريك أن يعيده لا يمنع، لأن هذا إرجاع لما كان عليه الأمر والذي اقتضته المصلحة. نعم. كوضع الخشب الذي له رسم. كوضع الخشب الذي له رسم، إيش معنى الخشب الذي له رسم؟ يعني كيف؟ لا، الذي يكون بحاجة إلى العلامة الوضع إلى خشبة الجار، هذا ما يمنعه الجار ما دام أنه ينتفع به ومحتاج إليه. فإن بناه بآلته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه. فإن بناه بآلته يعني بالطين إن كان طينا أو بالأسمنت إن كان أسمنتا، يعني على وضعه الذي كان عليه بآلته السابقة، عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه. إذا كان بينها حقوق على هذا الأمر ورسومه يعني المواضع التي كانت عليه، ما يغير. ألا فرض أن هذا الجدار تعلقت به 10 خشبات يعيدها كما كانت 10، ما يقول لا تصير 5. نعم. لأنه عاد بعينه وليس للباني فيه إلا أثر تأليفه. لأنه عاد بعينه، عاد كما هو. وإن بناه بآلة من عنده فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به. قال وإن بناه بآلة من عنده، يعني بشيء آخر أفضل وأقوى أو بغير ما كان عليه فهو للباني. نعم. وللباني نقضه إن شاء لأنه ملكه خاصة. نعم، ما دام أنه غيره وبناه بمادة أخرى فهو لمن بناه، ما دام أنه لم يشترك معه الشريك. نعم. ولو بذل له شريكه نصف قيمته لأن لا ينقضه لم يجبر على قبولها. لو قال أنت الآن ستبنيه بآلة أخرى أنا أعطيك نصف القيمة، نعم، فهل يجبر على القبول؟ لم يجبر. قال المصرف لم يجبر على قبولها، لماذا؟ لأنه لما لم يجبر على إنشائه لم يجبر على إبقائه. قال لأنه لما لم يجبر على إنشائه لم يجبر على إبقائه، فهو لم يجبر، لأنه قلنا أنه لم يجبر هذا على الرواية إيش أنه لا يجبر. فكون الآن هذا الشريف قلنا أن جارك لا يجبر معك على النفقة فبنى هو، نعم، فإن كان في آلته السابقة فهو على حقه الجار لأنه عاده على الحالة الأولى، لكن لو بناه بمادة أخرى كان طين وبناه بإسمنت وحديد فقال الجار أنا أعطيك النصف، قال لا، فهل يجبر؟ لا يجبر، لأنه لم يجبر على النفقة ابتداء معه فلا يجبر على أن يكون معه بعد ذلك. وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه لأنه يجبر على إنشائه فيجبر على إبقائه. على الرواية الأولى وهي أن الشريك يجبر على النفقة مع الجار يجبر على تركه، يجبر على تركه ولأنه يجبر على إنشائه، فيكون بذلك أراد نقضه، ما نقول لا تنقضه، يجبر على تركه، ليس لك أن تنقض الجدار ولو كنت أنت الذي أنفقته لأن الجار اشترك معك. الرواية الأولى أنه يشترك معه في البناء. نعم. يجبر على تركه، ترك ماذا؟ على ترك الجدار عكس نقضه، لأنه قال قبل ماذا؟ قال لأن لا ينقضه لم يجبر على قبوله. فإن كان للشريك على الحائط رسم، فإن كان للشريك على الحائط رسم انتفاع، قلنا للباني إما أن تأخذ منه نصف القيمة وتمكنه من إعادة رسمه، وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك. نعم، إن كان للشريك على الحائط رسم انتفاع، مواضع للخشب مثلا وهو محتاج إليها، فإن هذا الحائط هو في لو قال أنني لا أحتاج إليه هذا لا إشكال، لكن إذا كان لا هو محتاج إلى أن ينتفع من هذا الجدار كوضع الخشب أو نحو ذلك، فنقول للباني الذي بنى بدون مشاركة الجار ما دام أن هذا الجار أراد الانتفاع من هذا الجدار وأصبح مشتركا بينكما فتأخذ نصف القيمة وتمكنه، هذا الأمر الأول. وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك، كيف لتأخذ بناءك ليبني معك؟ تأخذ بناءك ليبني معك يعني أن يكون معك في البناء، ها؟ ليبني معك، تأخذ بناءك ليبني معك ابتداء. لأن القرار مشترك بينهما، لأن هذا اللي بني عليه الجدار مشترك، الأرض التي بني عليها الجدار مشترك. نعم. فلم يجز أن يسقط حق شريكه، كون أنه الآن بناه بنفسه والجار احتاج إلى ذلك فنقول خذ نصف القيمة أو أنه يشترك معك في البناء. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر فانهدم السقف الذي بينهما. فإن كان الآن البناء مشترك، الأسفل لواحد والسطح أو الدور الثاني لآخر، فانهدم السقف الذي بينهما، ما هو السقف الثاني، السقف اللي بينهما الذي هو أرض العلوي وسقف السفلي، ما العمل؟ فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء. نعم، يعني أنه على المذهب يجبر، يجبر من أبى أن لأنه بينهما يصلحانه، فإن أبى أحدهما أجبر. نعم. لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهما. نعم. وأيهما هدم الحائط أو السقف فعليه إعادته. نعم. لو أن واحد منهم أراد أن ينشئ مثلا يضع نافذة أو يضع شيء أو يبلط أو كذا فانهدم بعض هذا السقف فمن هدمه عليه البناء. نعم. إلا أن يخاف سقوطه ويجب هدمه فيصير كالمنهدم بنفسه. لو حدث فيه بعض التشققات وخاف من سقوطه وأنه يجب هدمه الآن فيصير كالمنهدم بنفسه، والمنهدم بنفسه عليهما يشتركان في ذلك. نعم. وإن انهدمت حيطان السفل لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلوي على مبالاته. أما الحيطان فننظر إن كان الأسفل فعلى السفل، ولا يجبر صاحب العلو أن يشترك في بناء حيطان السفل. نعم. لأنه ملكه خاصة. نعم. وعنه يجبر لأنهما ينتفعان به فأشبه الحائط المشترك. وعنه يجبر، يعني الرواية في المذهب عن الإمام أحمد أنه يجبر. من الذي يجبر؟ الفوقي العلوي على المشاركة في بناء حيطان السفل لأنه ينتفعان به، لأنه إذا سقط الجدار تأثر السقف. نعم. وهل لصاحب العلوي إجبار صاحبه على بنائه؟ على روايتين. الآن انهد هذا الجدار الذي أين؟ السفلي، والسفلي شاهد لا يريد البناء، فقال له العلوي ابن الجدار الحائط، قال لا لا ما احتاج، فيتأثر طيب السقف. فهل لصاحب العلو إجبار صاحب السفلي على بناء الحائط السفلي؟ على روايتين. نعم. وليس لصاحب السفلي، يعني على روايتين بالمنع بالإجبار وبعد الإجبار على ما مر معنا. نعم. وليس لصاحب السفلي منع صاحب العلوي من بنائه إن أراده. وهذا لا إشكال، لو قال صاحب العلو أنا أريد أن أبني هذا الحائط السفلي، فليس للسفلي أن يمنعه، لأنه يتحقق به الانتفاع للطرفين. نعم. فإن بناه بآلته فهو على ما كان، لا يملك أحدهما نقضة. بناه على ما كان عليه، أرجعه على إلى أصله، فهو على ما كان لهما، لا يملك أحدهما نقضة دون الآخر. نعم. وإن بناه بغير آلته، غير بناءه. نعم. فقال أحمد رحمه الله لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة. فعلى صاحب السفل أن يؤدي القيمة. القيمة ما هي؟ النصف، عليه النصف. نعم. فيحتمل أنه ليس له السكنى، لأن فائدة الحيطان أكثرها للسكنى، وعلى هذا لا يمكن من السكنى حتى يدفع ما عليه، لأن فائدة الحيطان السكن. نعم. ويحتمل أنه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنى. واحتمال أنه له السكن لكن ليس له أن يستفيد من هذا الحائط بطرح خشب عليه أو نصب وتد فيه، أما السكنى فلا. نعم. لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة، لأن المقصود بالانتفاع المباشر بالحائط هو طرح الخشب عليه ونصب الوتد. نعم. ولبانيه نقضه ما دام أنه بناه بغير آلته، لأنه هو الذي تحمل القيمة كاملة حتى ما دام أنه مالكه وله نقضه على الرواية الأخرى أنه ليس له، فإما أن يأخذ نصف القيمة وإما أن ويتركه، وإما أن في الابتداء يشترك معه في البناء. نعم. ولبانيه نقضه لأنه ملكه ولا يجبر على إبقائه بالقيمة لأنه لا يجبر على ابتدائه، ولا يجبر على إبقائه بالقيمة، يعني لو قال له لا أنت ابقه أبقه ونعطيك القيمة على هذه الرواية، لا لا يصح، لأنه لا يجبر على ابتدائه، لأنه لم يجبر على لا يجبر على بنائه بهذه الآلة، لكن لو نقضه فإن إرجاعه إلى أصله هو الذي يتعين على الطرفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان بينهما دولاب أو ناعورة يحتاج إلى عمارة فذلك كالحائط المنهدم سواء. ومثله المشترك من الآلات، فإذا كان الدولاب وهي كما ذكر الآلة التي تديرها الدابة لتشتقي بها، أو الناعورة يدور بدفع الماء أو جر الماشية فيخرج الماء من البئر، يعني ساقية سواني. وحصل فيها عطل وخراب، فمن الذي يصلحه؟ هو بينهما ما دام أنه مشترك هذه الآلة بينهما. نعم. وإن كان بينهما قناة أو عين ففي إجبار الممتنع من عمارتها روايتان. نعم. فإن بناها أحدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل. بينهما قناة أو عين وصار هناك انشداد، وهي بينهما العين يخرج منها الماء لهذين المتجاورين المزرعتين الجاور، قال واحد أبدا لن أصلح، لن يعرف أن الجار يضطر أن يصلح. أصلح نقول يجبر على الروايتين، يجبر أو لا يجبر. فإن بناها أحدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه، قال ما دام لن تصلح أنا أصلحها، لكن لن يأتيك بعد ذلك ما نقول ليس له ذلك، ولكن له المطالبة بنصف ما تكلف، لكن ليس له أن يمنع الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره. هذه قاعدة، وإن كانت من السلوب، ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، قاعدة. أي أمر يجلب الضرر للجار ولو كان هذا التصرف في ملكه فلا يجوز، مثل إنسان يقول أنا بأجعل بيتي مخبز، والخبز يحتاج إلى كثرة استطراق وإلى عجن وإلى خبز وإلى تنور، ها؟ فليس له ذلك ما دام أن هذا البيت أصله للسكناء، ثم أراد أن يحوله قال أنا ملكي أتصرف فيه بما أشاء، قلنا ليس لك ذلك. نعم. نحو أن يبنيه حماما بين الدور. حماما يعني للاستحمام، حمامات التي تكون للاستحمام في المناطق الباردة، هذا يعني كثرة الاستطراق أو أن يجعله مثلا مدرسة ويحول البيت إلى مدرسة، أو يأجره على دائرة حكومية كثيرة المراجعين مثل الجوازات أو الشرطة، هذا واقع فلا يجوز إلا بإذن جمهور. هذا الآن معمول به لابد أن يأذن الجيران بمثل هذه التصرفات. نعم. أو مخبزا بين العطارين، حماما بين الدور، يعني الدور والسكن، أو مخبزا بين العطارين لأنه يؤثر على عملهم. نعم. أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان، يضرب في هذه الثياب فتختل جدران الجيران. نعم. أو يحفر بئرا تجتذب، أو يجعل مثلا نجارة أو حدادة أو نحو ذلك. نعم. أو مطعما. أو يحفر بئرا تجتذب ماء بئر جاره، أو يحفر بئرا فيؤثر هذا البئر على بئر جاره، وإن لم تؤثر فلا إشكال، لكن تجتذب ماء بئر جاره، يغور الماء عن جاره، هذا يمنع منه. نعم. اي نعم، لكن أليست المحاكم والجهات المختصة مثل البلدية تمنع؟ على كل حال هو بيان للحكم أن هذا الحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن على الحاكم الشرعي أن يحكم بمثل هذا برفع الضرر، فدام أنه ضرر في القاعدة لا ضرر ولا ضرار. نعم. لا لا إشكال في هذا، لكن ما تكون هذه البئر تجتذب ماء الجار كله، لكن ما تؤثر على جاره ما في إشكال، لكن كان سبب لغور بئر جاره فيحفر بئرا أخرى ما تكون في نفس المنبع، هذا المقصد، يعني لأنه الأول صاحب الماء الجار ثم جاء هذا وحفر بئر بجوار بئر جاره ليسحب ماءها، نقول لا ليس لك أن تتصرف في هذا، لكن إذا كانت لا تضر به لا تنقص النقص الفاحش الذي يكون فيه غور ماءه، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال أن يكون فيه ضرر كبير بسبب هذه البئر فيحفر في مكان آخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه والدارقطني ونحوه. هذه قاعدة من القواعد الكبرى التي ترجع إليها مسائل كثيرة في التعاملات بين الناس معاملاتهم، والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال ولا يزال الضرر بضرر أشد منه، كل هذا متفرع من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نعم. ولأنه تصرف يضر بجيرانه فمنع منه كالدق الذي يهز الحيطان، يعني هذه من الضرر، الدق الذي يهز الحيطان ضرر فيمنع منه. نعم. وليس له سقي أرضه بما يهدم حيطانهم، كذلك إذا كان هذا السقي للأرض يهدم الحيطان يمنع، لأنه لا ضرر ولا ضرار، لا يضر بجيرانه. نعم. وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظره إذا صعد سطحه. إذا كان له سطح سطحه أعلى من سطح جاره فعلى الأعلى أن يبني سترة ليدفع عن جاره ضرر نظره هو إذا صعد إلى سطحه. نعم، أن يضع ستر إذا كان إذا صعد إلى سطحه يرى سطح جاره لأنه أعلى، فعليه أن يضع ساترا ليمنع نظره من سطح جاره. القديم القديم هذا سوى كله الآن. قصدك القليل فعل الناس ولا السطح الأعلى والأسفل؟ الآن إذا صعدت السطح ما ترى شيء، ما ترى؟ إيه جدا تكون أعلى من الرجل. إيه ترى الأسطح من أول ما فيها. إيه أول كانت بدون. إذا كان سطحها أعلى شاف سطحها. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. باب. باب الحوالة. نعم. وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انتهينا من باب الصلح، وهو من الباب المهمة لا شك، لأن كثيرا من الدعاوى تنتهي بالصلح، والله عز وجل امتدح الصلح، قال الله: والصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحوا، والصلح خير. وقال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصلح والسعي في الصلح خير ودعوة إلى الخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف باب الحوالة. الحوالة عقد وهو عقد إرفاق وهو مشروع لأنه يؤدي إلى أمر مشروع وهو إفراغ الذمم المشغولة، والشارع يتشوف إلى إفراغ الذمم لا إلى شغلها. وعقد الحوالة يعين على إشغال الذمم ولا إلى إفراغ الذمم؟ إلى إفراغ الذمم، ولذلك جاز. ما هو عقد الحوالة؟ هو نقل إيش؟ دين. نقل الدين. الدين، ولم يقل نقل دين. ما الفرق؟ حدد معين. نعم، لابد أن يكون الدين معلوما، فهو نقل الدين، يعني الدين المعلوم من نقله ممن من ذمة، فهو نقل لما في الذمم. الحوالة نقل لما في الذمم. نقل الأعيان سمى حوالة؟ لا. قال أنا أعطيك هذه العين تصل بها إلى هذا 100,000 ريال أوصلها إلى فلان عني، هذه وكالة. حوالة نقل ما في الذمة، نقل الدين من ذمتي ما في ذمتي، الدين الذي في ذمتي من المحيل إلى ذمة، نقل هذا الدين إلى ذمتي المحال عليه. عندنا محيل ومحال ومحال إليه و صيغة والمحال به أو العين التي وقع عليها أو الدين الذي وقع عليه الحوالة. أربعة أمور عندنا: المحيل وهو من كان عليه دين وله في ذمة آخر دين، لابد أن يكون لا عليه دين وله دين، عليه دين وله على آخر في ذمته دين وله على آخر دين، هذا من؟ هذا المحيل. محمد، هذا له دين وعليه دين، له دين على عشان نقول دسوقي، شيخ دسوقي. أنا الآن إيش أقرضتك 100,000، إذن في ذمتك لي الآن 100,000، فأنا لي عليك دين، وللشيخ سامي إيش؟ أطلق 100,000 دين علي بهذه المئة، فأتي أنا معها المحيل المحال شيخ سابق وقل له أنا أحلتك على الشيخ دسوقي فأنا أطلبه 100,000. إذا المحال عليه الشيخ، والمحال عليه الآن دسوقي. إذن محيل ومحال والمحال به وشو 100,000 والدين. قال المصنف وهو نعم وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه. إذن هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. قال المصنف وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليست من عقود المعاوضة ولا من عقود التبرعات وإنما من ولا من عقود التوثيقات، ومن عقود الحوالة. لو سألك سأل من أي العقود، هل هو عقد معاوضة؟ لا. هل هو عقد تبرع؟ لا. هل هو عقد توثيق؟ لا. إذن هو عقد إيش؟ إرفاق. لماذا عقد إرفاق؟ لأنك ترفق بي أيها المحال، بدل ما أطالب بالدين ثم أخذه فأسلمك إياه، فقلت حلتك عليه فأرفقت بي من المطالبة به، ففيه إرفاق. المحال يرفق بالمحيل ولا لا؟ نعم. من هو؟ طبعا هذه مسألة خلافية. هل الدين نعم من عليه دين، هل هو دين مستقر أو غير ثابت أو غير ثابت، لكن هو من له المحال عليه، من عليه دين للمحيل، هذا هو المحال عليه. نعم. لا، المحال عليه هو عليه دين للمحيل. على المحال عليه، والمحال له دين على المحيل. نعم. قال محتار. وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليست بيعا، فليست من عقود المعاوضات. لم يبيع ما في ذمته على المحيل، على المحال. المحيل لم يبع ما في ذمته على المحال، وهذه مسألة مهمة. لأننا يعني قلنا أنه بيع، فهل يجوز بيع الدين؟ ها؟ يجوز بيع الدين بالدين؟ أنا بيع الدين اللي في ذمتي على، أبيع الدين الذي في ذمتي دسوقي لي على الشيخ سامي لأنه بالدين الذي في ذمتي له؟ لا، بالكامل. فهو عقد إرفاق، ولذلك يتسامح فيه ما لا يتسامح فيه عقد المعاوضة، ولذلك يجوز بيع الدين بالدين. نعم. عقد ليش؟ نعم. ما في شيء، صار ملكك هذا المال، صار ملكا لك وأصبح في ذمتك دين. نعم. ليست بيعا بدليل جوازها في الدين بالدين، بدليل جوازها في الدين بالدين. يعني الآن أنا تخلصت من الدين الذي علي بالدين الذي علي، خلص من الدين الذي علي بالدين الذي لي، فهي جوازها في الدين بالدين، ولو كانت بيعا لا يجوز بيع الدين بالدين. وجواز التفرق قبل القبض وكذلك، لأنك تبيع نقود بنقود ولو كانت إن كانت من نفس الجنس فلا يجوز قبل التفرق، وإن كانت من غير الجنس كذلك لا يجوز قبل التفرق، لأن لابد أن يكون يدا بيد، وهذا ليس فيها يد بيد. نعم. واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص، اختصاصها بالجنس الواحد والاسم واسم خاص، يعني بهذا الاسم باب الحوالة، بأنها اسم مختص بجنس واسم خاص لها. نعم. فلا يدخلها خيار، فليست بيعا فلا يدخلها خيار، يعني الآن إذا قلت للشيخ أنا أحلتك، فهل يلزم أولا هل يلزم الرضا أو لا؟ هذه المسألة ستأتي إن شاء الله، لكن على كل حال إذا تم هذا العقد وافق قبل المحال، قلت أنا المحيل، قلت حلتك على الدسوقي، فقال نعم، ثم في المجلس قال لا أنا رجعت، هل يدخلها خيار؟ ما يدخلها خيار المجلس، لأنها ليست بيعا. فلا يدخلها خيار لأنها ليست بيعا ولا في معناها، ولا في معنى البيع، لأنها ليست معاوضة لا بيعا ولا في معنى البيع. نعم. لكونها لم تبنى على المغابنة، وليست في معنى البيع لأنها لم تبنى على المغابنة، ما فيها مماكسة وتبيعني بأكثر أو أقل، وبذلك يحتاج الإنسان إلى تروي، يحتاج إلى إعادة نظر، فشرع الخيار في البيع لأجل إعطاء المتبايعين فرصة للتروي والرجوع في عقدهما عندما يتبين لهم خلاف المصلحة، لكن هذه لا تحتاج إلى، ليست مبنية على المغابنة والمماكسة وتحتاج إلى تروي وتأمل. نعم. لا، اختصاصها بالدين جنس واحد، يعني ليست هي تدخل في أجناس مثل البيع، تبيع بأجناس مختلفة من حيوان ومن ربوي وغير ربوي، لا هذا في الدين فقط جنس واحد اسم خاص. نعم. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. والأصل يعني دليل جواز ومشروعية الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، فلا يجوز أن يماطل الغني المدين، فهذا يتعلق بدين، فعندنا دائن ومدين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المدين عن المماطلة برد الدين على الدائن إذا كان قادرا على رد هذا المال، فلا يجوز له أن يتردد وأن يماطل وأن يتأخر. وقول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يدل على التحريم، لأن الظلم محرم، قال الله: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم، وقول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يعني لا يجوز، ولا تظن أنك بقدرتك على التأخير السداد، من حيث بعض الناس يطالبه الدائن بالمال فيقول لا ويأبى ويقول عليك بالمحاكم. لماذا؟ لأنه يعلم أنه بالمحاكمة يحتاج إلى 4 أشهر أو 6 أشهر حتى يحصل الدائن حقه، فيقول استفدت هذه المدة. نقول لا يجوز له، لا يجوز له، هذا من المطل، ومطل الغني ظلم. وفي رواية يحل عقوبته وعرضه، يحل عقوبته وعرضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني أنت أيها الدائن تطالب المدين أن يسددك، فعلى المدين أن يستجيب لذلك وأن يوفي ما في ذمته. والوفاء يكون بأحد أمرين، إما أن يبذل لك ما في الذي في ذمته، وإما من أوجه الوفاء، من أوجه الوفاء الحوالة. فإذا أحالك على مليء وقال أنا أحلتك على فلان فإن في ذمته لي نفس المبلغ أو أزيد منه، فأنت اذهب إلى فلان ليوفيك، فإن ذلك من سبل الوفاء ومما لا يحصل معه المطل. فيا أيها الدائن إما أن تسدد وإما أن تحيل، وأننا في الشريعة أبيح لك أن تحيل على المليء. ثم أيضا الشارع الحكيم أمر المحال أن يتبع، وإذا أحيل أو إذا أتبع أحدكم، يعني أتبع يعني أحيل على مليء فليتبع، يعني فليحتل ليذهب ليرضى بذلك. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في بيان أحكام الحوالة أنه هل يشترط رضا المحال أو لا. يعني إذا كان هناك دين مستقر ما بين المحال عليه والمحيل فلا يشترط رضا المحال، يقول أنا لا، أنا لا بد أن تدفع لي أنت، أنا لا علاقة للآخرين. سيأتينا أنه يعني ما عليه أكثر أهل العلم بأنه يجب يعني بأنه يلزمه لحديث وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الفاء هنا لأي شيء؟ الأمر الوجوب، فعليه أن يتبع أمر. ولذلك قالوا بوجوب أن يحتل، وأنه لا يلزم من ذلك رضا المحال. لماذا؟ لأنه فيه إفراغ للذمة بعد شغلها، فأفرغت ذمة اثنين، ذمة المحيل من المحال، وذمة المحال إليه من المحيل. وبذلك حصلنا على أمرين مهمين، وهذا من مقاصد الشارع. مقاصد الشارع إفراغ الذمم، وهذه الحوالة يحصل بها إفراغ ذمة شخصين، فبذلك يحقق بها مصلحة أكبر من فقط ما يتحقق بالوفاء. الحوالة حصل بها إفراغ ذمة شخصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.